عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. معاك سعد من الفيوم. اتفضل يا سعد. حضرتك عايز اسأل سؤال بالنسبة لغسل الجنابة. هل غسل الجنابة للمرأة مثل الرجل؟ نعم، غسل جنابة المرأة مثل الرجل، ولكن هي لا تلزم بنقض ضفائرها عند الاغتسال من الجنابة. تمام. أما سائر ذلك فالأمر يستوي.